Yeah. ترقد بالجواب مرحبا قد قابلنا الله الله المنال يا رسول الله كرمنا منك بنظرة يا أبا زهراء والقاسم وعبد الله أنت الحبيب بذكر قلبي يا طبيب حاشا يا غيب من لدى برسول